الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة النجم وهذه السورة مكية بالاتفاق ونقل عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فيها آية واحدة مدنية وهي قول الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم ويبدو أن هذا لعله لا يصح عن ابن عباس فالسورة بكاملها سورة مكية. يقول تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم فأقسم بالنجم إذا هوى قال جل وعلا والنجم إذا هوى. وقد فسر النجم لعدة تفسيرات منها النجم اسم جنس لنجوم السماء أي والنجوم. إذا هوى حال هوية فسر أيضا هوى بتفسيرين هوى أي ليتبع الشيطان فيرجمه اللي هو رجوم الشياطين كما جاء في قول الله تبارك وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فهي الشهاب جزء من النجم يهوي ليحرق الشيطان الذي يسترق السمع. أو إذا هوى هوية هو سقوطه في المغيب. فسر النجم بخصوص الثريا بالذات والعرب تسمي إذا أطلقت النجم إنما تعني الثريا والثريا مجموعة من النجوم معروفة منها حوالي 6 أو 7 نجوم ظاهرة ونجوم أخرى يعني خفية أقل ضوءا والعرب تسمي الثريا النجم. إذن يكون معنى والنجم معنى قسم بخصوص هذا النوع من النجوم هي الثريا وهويها هو سقوطها عند المغيب. ويكون معنى القسم هنا أنها آية من آيات الله تبارك وتعالى سواء كان المقسم به كل النجوم والنجم اسم جنس يراد به وإن كان مفرد لكن يراد به الجمع كقول الله تبارك وتعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء والطفل يعني الأطفال وليس الطفل اللي هو الواحد يعني اسم الجنس يكون لفظ مفرد ولكن معناه جمع فيكون النجم ليس مع مقصود نجم واحد وإنما النجوم. فكان الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الآية العظيمة الدالة على عظيم قدرته وصنعه سبحانه وتعالى وسيأتي المقسم عليه. فسر النجم كذلك بأنه مجموعة الآيات التي تنزل دفعة واحدة ومعلوم أن القرآن نزل منجما على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعنى منجما يعني أنه نزل إما سورة سورة وإما جزء آيات آيات بعضها مع بعض فكل جزء ينزل هذا النجم والقرآن نزل نجوما يعني أنه نزل أجزاء على النبي صلوات الله وسلم في 20 سنة من عمره الرسالة صلوات الله والسلام عليه هذه عمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو 23 سنة إذا حسبت 3 سنوات التي هي السنوات التي فطر فيها الواحد. فإذا يكون معنى الآية والنجم إذا هوى يعني هذه القطعة من القرآن وهويها هو نزولها من السماء مع الملك إلى النبي صلوات الله والسلام عليه. وقد رجح شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان. تفسير الثاني هذا أن النجم المقصود به مجموعة الآيات النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ووجه الترجيح عنده أن المقسم عليه هو الوحي، قال إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد، أن المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، وأنه يعني لم يضل في ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه من القرآن. فيقول إن يصير المقسم به من جنس المقسم عليه، ولكن عامة المفسرين على أن المقصود بالنجم هي نجوم السماء. ثم أقسم الله تبارك وتعالى، يعني المقسم عليه ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى الله سبحانه وتعالى الضلال عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه ونفى عنه الغواية. ضل دائما يأتي بمعنى أن هو الإنسان الذي لا يعرف الحق بغفلة منه، ولا يأتي الضلال غالبا إلا هذا، فقد يكون مريد للحق ولكنه يضل، كالإنسان الذي يريد أن يسير في طريق لا يعرفه، مقصده حسن ولكنه يعني بغفلة منه يضل عن الطريق. وأما غوى الغواية هي الضلال عن قصد، الضلال عن قصد وعن تعمد، وهو أن الإنسان يؤثر الباطل على الحق، فكل من آثر الباطل على الحق فهذا غاوي. وهنا يكون المعنى أن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون ضل بنفسه أو أن يكون قصد الغواية، فكلا الأمرين منتف عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وصاحبكم، الخطاب هنا للكفار، وهو صاحبهم أي أنه مصاحب لهم، بمعنى أنه يعني صحبة، قد تكون بمعنى المعاشرة والمساكنة والمعاصرة في وقت واحد، يعني أن النبي الذي هو صاحبهم وهو أخوهم من باب أنه من قومهم، أنه ما ضل عن الحق وما غوى عنه، وإنما هو كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى أي أن النبي صلوات الله والسلام عليه لا يتكلم عن هوى. الهوى مأخوذ من الهوي، والهوي هو السقوط، وكأن من اتبع ما تشتهيه نفسه ساقط، كل من اتبع ما تشتهي النفس دون أن يعني ينظر في الحق والواجب عليه فهذا من السقوط. وما سمي الهوى عند العرب هوى إلا لذلك، أنه يسقط بصاحبه، لأن الذي يعني يتبع هواه يتبع شهواته ويتبع ما تميل إليه نفسه ولا ينظر إلى الحق في اتباعه. فنفى الله تبارك وتعالى ما هنا النافية، نفى الله عز وجل عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يكون نطقه وكلامه عن هواه، أي ما يشتهيه وما يحبه، وإنما هو مبلغ عن ربه عز وجل. قال إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن النبي لا يتكلم في شأن من شؤون الدين إلا بوحي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، والوحي هو الإعلام عن طريق خفي، كل من أعلمك عن طريق خفي فقد أوحى إليك، والمقصود هنا الوحي، وهو إعلام النبي بهذه العلوم عن طريق خفي لا يعلمه الناس، وهو أن الملك يأتي النبي يسمعه صوته، قد يسمع النبي الصوت ولا يرى الملك، وقد يأتيه الملك جهرة عيانا يعني على صورة رجل فيكلمه، كما سئل السيدة عائشة رضي الله عنها، سأل السيدة عائشة النبي كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن الذي نزل على النبي وما يخبر به النبي إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، وهذا ينصرف أول ما ينصرف إلى هذا القرآن الكريم النازل من الله تبارك وتعالى، فهو وحي أوحاه الله إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وليس كذبا أو افتراء كما يدعي هؤلاء الكفار في شأن الوحي النازل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن هو بالحفر يعني ما يتكلم به النبي ما يتكلم به إلا الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. يوحى طبعا بالبناء للمجهول، والذي يوحي هو الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالوحي هو روح القدس كما قال تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وروح القدس هو جبريل عليه السلام. علمه شديد القوى، علمه يعني علم هذا الوحي، الضمير هنا اللي هو الهاء تعود على النبي صلوات الله وسلامه عليه. شديد القوى، شديد القوى صحيح أنه جبريل عليه السلام، فسر هذا بأنه يعني تفسيرين بأنه الله أو جبريل، والصحيح أنه جبريل، يعني أن الذي علم النبي هذا الوحي إنما هو جبريل، وصفه الله تبارك وتعالى بأنه شديد القوى كما جاء فوصف الله تبارك وتعالى جبريل بأنه شديد القوى كما قال تبارك وتعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة يعني جبريل عند ذي العرش، صاحب العرش وهو الله تبارك وتعالى، مكين أي متمكن في مكانته وفي منزلته، أي أن منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى. علمه أي علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوى أي جبريل الملك الذي خلقه الله تبارك وتعالى على صورة متينة قوية، ذو مرة. المرة هي القوة، وصف الله مرة ثانية بأنه قوي، قال: ذو مرة فاستوى. والمرة هي القوة والشدة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. ومعنى ولا لذي مرة قوي يعني ولا لذي قوة شديد البنية يستطيع العمل، فهذا يعني لا تحل له الصدقة. فاستوى أي يعني في السماء، ورآه النبي صلى الله وسلامه عليه على هذا الاستواء وهو بالأفق الأعلى، وقد رآه النبي صلى الله وسلامه عليه وهو مستو يعني في السماء على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين. مرة جاءه في مكة وهو في غار حراء ويقول النبي صلى الله وسلامه عليه يعني: فنزلت مهمون فإذا الملك الذي أتاني بحراء يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق، ما نظرت يمينا ولا شمالا إلا وجدته أمامي، فقال: يا محمد أنت نبي هذه الأمة. فهذه صورة يعني هذه واحدة من المرات التي أو المرتين التي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، يعني رأه مرتين، مرة هذه والمرة الثانية اللي هي كانت في السماء عند سدرة المنتهى. ثم دنا فتدلى أي دنا جبريل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى أي من السماء إليه، فكان قاب قوسين أو أدنى، كان قاب قوسين منه أو أدنى، والقوس معروف آلة للحرب، وهو عبارة عن يعني عود من الخشب اللين ثم يكون فيها وتر في وسطها، وهذا الخشب إذا شد الوتر يعني يميل القوس، ثم إذا ترك ترجع الخشبة كما هي فتدفع السهم عن طريق الوتر إلى الأمام. فقاب القوسين قيل أنها طرف القوس، يعني أول القوس من هنا وأول القوس من هنا، أو قاب قوسين يعني إذا وضعنا قوسين بعضهم على بعض فيكون المسافة التي بين القوسين، يعني أن المقصود أنه لم يكن بينه وبينه إلا مسافة قريبة جدا كأنها قاب قوسين. وجاء في الحديث يعني لا قاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقاب القوس إما أن يكون هو هذا يعني هذه الوتر الصغير من القوس، هذا القطعة منه خير من الدنيا وما فيها، والمقصود أنه دنا جبريل من النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى كان على هذه المسافة القريبة أو أدنى منه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني الذي أوحاه إليه. ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد، المقصود بالفؤاد هنا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ما رأى، يعني أن الله تبارك وتعالى أراه بقلبه حقائق هذا الأمر، وأن قلب النبي لم يكذب ما رأاه، وذلك أن البصر قد يزير والقلب هو الذي يميز هذا، فالقلب هو في النهاية الذي يحلل المرئيات. فيخبر الله تبارك وتعالى أن قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كذب ما رأى، أو ما كذب ما رأى، أن الذي رأاه حق، وأنه لم يكن تخيلا ولم يكن خيالا، وإنما كان أمرا حقيقيا واقعا. لأنه قد يخيل لك أنك رأيت الشيء وما رأيته، وتيجي تسأل نفسك هذا الشيء شفته، والقلب هنا يعني العقل يشب عليك فتكذب عينك، تقول عيني هذه كذبت علي. فما كذب الفؤاد ما رأى، أي أن الذي رآه النبي ببصره من رؤية جبريل على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها في الأفق لم يكذبها القلب، بل صدقها القلب، لأنها رؤية حقيقية عينية، والنبي يعني يقظ متيقظ يعلم أن الذي رآه حق وليست مجرد منام أو خيال. ولذلك قال جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى. المراء الجدال، ودائما يستخدم في الجدال بالباطل، كما قال النبي: مراء في القرآن كفر. مراء في القرآن كفر، يعني إذا دفعت القرآن بمن يستدل عليك بآية فدفعت الكلام فيه وأنت تماري فيه أي بالباطل وتدفعه، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أن المراء إنما هو الجدال بالباطل. أفتمارونه على ما يرى، يعني أفتجادلونه جدالا باطلا على الذي رآه بعينه، وتقولون أنت ساحر أو أنت كاذب أو ما رأيت أو ما أوحي إليك، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني أنه لم يره فقط هذه المرة التي كانت في مكة، بل رآه نزلة أخرى، يعني مرة ثانية عند سدرة المنتهى. كانت هذه الرؤية عند سدرة المنتهى. السدر معروف شجر السدر، والسدرة هو شجر النبق بالكسر أو النبق بسكون الباء، وثمرها هذه يعني الشجرة تسمى شجرة السدر، وثمرة تسمى النبق أو النبق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طبعا هذه السدرة سماها الله تبارك وتعالى سدرة المنتهى، قيل المنتهى بالنسبة إلى يعني مكان جبريل الذي ينتهي إليها مقام جبريل، لأنه جاء في حديث الإسراء أنه لما وصل إلى هذه السدرة قال له: تقدم يا محمد، فهذا مقام لا ينبغي يعني لأحد إلا لك. أو أنها سدرة المنتهى، يعني التي يعني ينتهي إليها يعني السماوات السبع وعندها الجنة بعد ذلك. لذلك قال تبارك وتعالى: عندها، يعني عند هذه السدرة، جنة المأوى. فسرت هذه الجنة بأنها هي جنة الآخرة، وفسر بأنها جنة المأوى جنة أخرى، والمأوى أنها تأوي إليها الأرواح دون الجنة اللي هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة. والصحيح أنها جنة المأوى اللي هي الجنة التي يدخلها أهل الإيمان يوم القيامة. وهذا المأوى إنما هو من أسماء هذه الجنة، كما سمى الله تبارك وتعالى الجنة بجنة عدن وسمها جنة المأوى، فعدن من الإقامة والمأوى من الإيواء، وأن يعني أهل الإيمان يأوون إليها بعد ذلك ويمكثون فيها ويخلدون فيها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، وغشى يغشى بمعنى غطى يغطي. ما يغشى جهله الله تبارك وتعالى، ما يغشى يعني الذي يغشى، ما الذي يغشى؟ إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي أنه أمر عظيم جدا، يعني لو وصف لكم يعني لا تستطيعون معرفته على الحقيقة. وذلك أن النبي صلوات الله وسلم عليه قد بين هذا فقال: غشيتها أنوار لا أدري ما هي. وصف النبي في حديث الإسراء أنه لما عرج به إلى السماء وأتى إلى سدرة المنتهى قال: فغشيتها أنوار لا أدري ما هي، يعني لا أستطيع أن أصف ما نزل على هذه السدرة العظيمة من الأنوار ومن الجلال الذي لا شبيه له حتى أستطيع أن أخبركم به. لذلك قال تبارك وتعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني أمر يعني لا يمكن وصفه لأنه لا شبيه له من يعني ألوان ومن الزخارف ومن زينة هذه الحياة الدنيا لا شبيه له، فلذلك لا يمكن وصفه. لذلك جهله الله تبارك وتعالى، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، الذي يغشى. ثم قال جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى. زاغ يزوغ بمعنى مال وانحرف ولم يستطع الصمود، يعني ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى. طغيانه هنا يعني مجاوزته، وإنما يعني كان بصر النبي ثابتا صحيحا، رأى الذي رآه عن يقين وعن رؤية حقيقية. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد بالتأكيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه إلى ربه سبحانه وتعالى في السماوات من آيات ربه الكبرى، من بعض آيات ربه الكبرى، الآيات اللي هي واحدة آية، والآية هي الأمر العظيم الذي يعني يدل على معنى العظيم. فالشمس آية مثلا، والقمر آية، والسماء آية، وكل شيء من خلق الله تبارك وتعالى آية، أي أنها علامة، لأن الآية من العلامة، علامة على قدرة الله تبارك وتعالى وعظمته. كما أن الجزء والجملة من القرآن المفصول بهذه الفاصلة آية، لأنها كذلك دليل معجز، علامة معجزة على أن هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، المقصود هنا الآيات اللي هي آيات الخلق العظيمة الجليلة، فقد رأى النبي في عروجه إلى السماء، رأى السبع السماوات الطباق، ورأى الملائكة، ورأى يعني الجنة وما فيها، ورأى سدرة المنتهى، ورأى من يعني عظيم خلق الله تبارك وتعالى أمور عظيمة جدا رأها رأي البصر صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، والرؤية هنا رؤية بصرية وليست رؤية علمية. ثم قال جل وعلا: فرأيتم على بعد ذلك التفاته إلى خطاب الكفار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم، الرؤية هنا رؤية بصرية، لأن هذه أمور محسوسة يرونها، ممكن تأتي رأى وأفرأيت بالرؤية الرؤية القلبية العلمية، وتأتي أحيانا بالرؤية البصرية العينية. أفرأيتم اللات والعزى. اللات صنم كان يعبده أهل الطائف على الصحيح، وقد جاء في الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان اللات رجلا صالحا في الطائف يلت السويق للحاج، فلما مات بنوا على قبره وعبدوه. وقيل إن اللات المعبود فيها كانت صخرة يلت عليها هذا الرجل يعني السويق، ولدته يعني يعجنه ويخبزه عليها، فوكان يعني يطعمه للحاج، فلما مات عبدوا هذه الصخرة التي كان يلت عليها. والصحيح أنها كانت بالطائف، وقيل إن هذا الصنم كان بمكة، لكن الصحيح أنه كان بالطائف كما ثبت عن ابن عباس وهو أعلم. والعزة كذلك صنم وبيت كانت تعظمه العرب، وكان مكانه الطائف كذلك، وكان مجموعة من الأشجار وصخرة بيضاء، ويبدو أنه كانت تدخل إليها الشياطين وتكلم الشياطين، تدخل إلى داخل هذه الـ يعني الصخرة وتكلم الناس منها، وكانوا يذبحون عندها ويهدون لها، وكانوا يعتزون بها شد الاعتزاز، حتى إن أبو سفيان مثلا في غزوة أحد بعد أن يعني هزم المسلمون في هذه المعركة وقف وقال أعلو هبل، فذكر هبل، وكان هذا صلى قريش، وكان هذا في جوف الكعب. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة ولا عزة لكم، وكانوا يسمونها العزة من العزة يعني، ويقول يعني من عبد العزة اعتز، فيرون أنها والأصل العز هو الغلبة، فيرون أن من عبدها فهو غالب على غيره. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى؟ أما مناه فهذه كانت صنم لخزاعة، وكذلك كانت تعبده الأوس والخزرج من المدينة، وكان على ساحل البحر بالقرب من بين مكة والمدينة، بالقرب من قديد أو قديد، وهذه مكان قريب من ساحل البحر قريب من جدة، وكان أهله يعني كانت خزاعة، وكذلك كان الأوس والخزرج يهلون منها عند الحج، يعني كانت مهلهم عند الحج، يعني يأتون إذا يوم من المدينة مثلا من يثرب يأتون أولا عند منات، ومن عنده يهلون بالحج ثم يذهبون بعد ذلك إلى مكة. فكان صنما معظما من أعظم أصنامهم، وهذه الأصنام الثلاثة هي أعظم أصنام العرب، اللات والعزة ومناة. فالله عز وجل يقول لهم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وقول الله تبارك وتعالى الثالثة الأخرى من باب التحقير كذلك، يعني هذه الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. يعني أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألها من العظمة والجاه والآيات كما لله تبارك وتعالى الذي أطلع رسوله على هذه الآيات العظيمة كجبريل الملك العظيم شديد القوى الذي علم النبي هذا العلم، وكسدرة المنتهى، وكهذه الآيات العظيمة في السماوات. يعني هل لهذه الآلهة التي تعبدونها من عز ومن جاه ومن عظمة كما لله سبحانه وتعالى الذي أوحى ما أوحى إلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه؟ ودائما كان الرب تبارك وتعالى يعرض للمشركين دائما المقارنة بين ذاته العلية سبحانه وتعالى وبين ما يعبدونه من الأصنام، كما يقول الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. يعني هل الله خير في أنه يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، أم هذه الأصنام التي يشركون في عبادتها، يشركون يعني الله تبارك وتعالى في عبادتها وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ ما ملت يعني إذا ذكر الرب جل وعلا خالق السماوات والأرض فما اللات وما العزة وما منات، ما بيدها أن تفعل؟ هل لها ملك؟ هل لها سلطان؟ هل لها تصريف في هذا الكون؟ هل لها ملائكة؟ هل ترشد يعني أتباعها وعبادها إلى الدين الصحيح؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فالقرآن دائما يعرض يعني المقارنة والمقابلة، وطبعا لا وجه للمقارنة والمقابلة، لكن هذا ما يقتضيه حال وعقول هؤلاء الذين سفلت عقولهم فأصبحوا يعدلون بربهم، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه، قال الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا الخالق العظيم على هذا النحو، ثم قال والذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني يجعلون عدلا لله سبحانه وتعالى، وندا لله، وشبيها لله، ومثلا لله، كما قال تبارك وتعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق وهو الله سبحانه وتعالى كمن لا يخلق من هذه الأصنام أفلا تذكرون، ألا عقول لكم، كيف تسوون بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، إنما هي أحجار أو ناس قد ماتوا أو نحو ذلك مما تعبدونه، جمادات لا تنفع ولا تضر، كيف تسوى بالله تبارك وتعالى؟ فكما تذبحون لله تذبحون لها، وكما تنذرون لله تنذرون لها، وكما تسلون لله تسلون لها، وكما تخافون من الله تخافون منها، فتجعلونها عدلا لله تبارك وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى هنا أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى يعني هل هذه الأصنام هي معادلة لله تبارك وتعالى وهي كالله الذي هذه صفته، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق. من فضلك اقلب الشريط. لله تبارك وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى هنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل هذه الأصنام هي معادلة لله تبارك وتعالى وهي كالله الذي هذه صفته، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى. يعني من هذه خلقه وعظمته ووحيه ورسالاته؟ هل هذا يعادل بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ ثم بكتهم الله تبارك، هذا توقيف الأول، توقيف على هذه الأصنام أنها ما ليست أهل لأن تعبد. ثم بكتهم سبحانه وتعالى فقال ألكم الذكر وله الأنثى. وكانت العرب تعتقد بأن الملائكة بنات الله وأن الله خلقهم إناث، كما قال جل وعلا أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، وقال ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فكانوا يعتقدون بأن الله خلق الملائكة على هذا النحو إناث وأنهم، فبكتهم الله تبارك وتعالى قال هو يخلق لنفسه الإناث وأنتم تحتقرون الإناث ولا تحبونهم وتستصغرون شأنهم وتجعلون لله ما تكرهونه وتظنون أن الله يحاذيكم بالأفضل ويترك الأحقر له، هذا قال تلك إذن قسمة ضيزة. أفرأيتم اللات ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، يعني قسمتكم مع الله تبارك وتعالى أن تعطوا الله الإناث وتعطوا أنفسكم الذكور، هذه قسمة ضيزة يعني جائرة ظالمة ليست بعادلة، يعني أن قسمتكم لله عز وجل حيث قسمتم هذا فجعلتم الإناث والحال أنكم تكرهونهم أشد الكره، كما قال تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فأنت هذا حالكم مع الإناث وتحبون الذكور، طيب إذا أنتم تعتقدون بأن الله هو الخالق إذن على قياسكم أنتم لا بد أن يعطي نفسه الذكور ويعطيكم أنتم الإناث، أما يخص نفسه بالإناث ويعطيكم أنتم الذكور هذا لا شك أنها، يعني الله يقول لهم هذه قسمة جائرة. طبعا القسمة هذا هم الذين التي هم قسموها بحسب عقولهم المريضة السخيفة، لأن هذا الكلام كله إنما هو اتباع ظنون وليس عندهم يعني يقين في هذا. لذلك قال جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن هي يعني هذه الآلهة التي عبدتموها مع الله أسماء سميتوها إله، سميتوها العزة وعطتوها اسم من أسماء الله، أخذوا من اسماء الله العزيز وعطوا هذه الأصنام، لكن هل هي عزة على الحقيقة وهل هي آلهة على الحقيقة؟ أسماء اسم لكن لا مضمون له، ما له معنى حقيقي، فليس بمجرد أن تطلق اسم لا حقيقة له يصبح حقيقة، ما يمكن يكون حقيقة. أنت سميت هذا إله، سميت هذا الصنم إله، لكن هل هو إله في الحقيقة؟ هاي تسمية بس، يعني ليست إلا أسماء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، من سلطان من علم أو سلطة، لأن كل شيء له سلطة هذا يسمى سلطان، فالعلم كذلك لأن له قوة. فما أنزل الله تبارك وتعالى وحيا من السماء وقال لكم أعبدوا هذه الآلهة أو أنها تقربكم إعبادتكم لهذه الآلهة تقربكم مني، أو أن الملائكة هم بالفعل أنا خلقتهم بنات، وأنكم إذا عبدتموهم يعني أنا أقربكم وأقبلكم وأشفع لكم وأقبل شفاعتهم. ما عندكم أي علم بهذا، ما عندكم أي سلطان نزل عليكم يخبركم بهذه العقائد التي اعتقدتموها وافتريتموها. نيه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم حصر الله تبارك وتعالى مرضهم فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا هو سبب الضلال، أعظم سببين للضلال، اتباع الظن واتباع الهوى. فالظن علم أمر غير راجح، وهو إذا يعني المسألة صارت دائرة بين أمرين فيأخذ أمر منهم بدون مرجح. فالظن هو الرجحان لكنه ليس دليلا يقينيا، ولذلك قال النبي الظن إن الظن أكذب الحديث، لأن تظن أنك أنت متبع علم ودليل وليس بدليل. فالأمر الظني هو الأمر المشكوك فيه الذي لا تستطيع القطع به ولا التعويل عليه لأنك ما عندك يقين فيه، وإنما تظن كما قال جل وعلا إن يظنون إلا ظن، وقالوا إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. فكل أمر لا يقين فيه ولا علم فيه فهذا ظن. فهم هذه عقائدهم كلها أن الملائكة بنات الله، أو أنهم إذا عبدوا الملائكة قربوهم من الله وشفعوا عند الله عز وجل، أو أن اللات ينفعهم، أو أن هبل ينفعهم، أو أن هذا التشريع نافع، كل هذا ظن، ما بنوا على أمر يقيني قط. إن يتبعون إلا الظن ثم وما تهوى الأنفس، الأمر اللي فيه هوى لنفوسهم، فما تحبه نفوسهم وما تشتهي يتبعونه، وهذا هوى. والحق ليس بالضرورة تابع لهوى النفوس، بل الحق حق سواء أحببته أو كرهته حق. فالحق هو الثالث الذي تستطيع أن يعني تدلل عليه بالدليل القاطع والعلم اليقيني. أما هوى النفس فليس بالضرورة أن يكون حق. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني الهدى الحقيقي والهداية الحقيقية البعيدة عن الضلال جاءتهم من ربهم، والمقصود أنه جاءهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالهداية الحقيقية وبالوحي الحقيقي من الله عز وجل يرشدهم إلى الدين الصحيح والتوحيد الصحيح. جاءهم الهدى من الله تبارك وتعالى، ولكنهم عدلوا عن هذا الهدى لمجرد الظنون الكاذبة والهوى. قالوا هذه دين آبائنا ودين أجدادنا وهذه الأشياء تنفعنا، هذه الآلهة، ونحن إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإحنا ما نبي نغير مسلكنا وما نبي نغير طريقتنا، ومن زمان نشأنا على هذا الأمر، بس أمور تهوى عن النفس لأن طريقة مشوا عليها وشيء ساروا عليه ويحبوه وأنسوا به لا يحبون أن يغيروا هذا، هذا هو نفوس فقط. فقد جاءهم الحق ولكنهم لا يريدون أن ينصرفوا يعني إليه لاتباعهم لظنونهم الكاذبة ولهواهم. ثم قال جل وعلا أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني هل للإنسان ما تمنى، يعني هل الأمر بالتمنيات؟ مو بالتمني، ليس بالتمني. إذا تمنيت والله قلت والله أنا أحب أن أكون أدخل الجنة وأحب كذا وكذا، هل بمجرد الأمنية يتحقق الشيء؟ ليس بالأماني، تحقق الأمور مو بالأماني، بل إنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حتى في الأمور الدنيوية ما هي بالتمني، ممكن تتمنى أشياء كثيرة في الدنيا، لكن هل تنال ما تناله بالتمني؟ إنما تناله بما قدر الله تبارك وتعالى لك وبما يسره الله عز وجل لك. فخير الدنيا والآخرة كله بيد الله تبارك وتعالى وليس بتمنيك أنت. وكم ناس تمنوا مثلا تمنوا الغنى وتمنوا السعادة وتمنوا الأمن وتمنوا كذا فما حصلوا. وكذلك كم ناس ممكن تتمنى أن يكون لها المنزلة عند الله والجنة وكذا أماني، لكن هل هذه الأماني يعني تتحقق بمجرد التمني؟ لا. فالأمر يعني الإنسان لا يأخذ في من خير الدنيا والآخرة بتمنياته، وإنما بما يكتبه الله تبارك وتعالى له. والله بيّن أن له نظامه وسننه، فسنته في الحياة الدنيا أن يعطي ويضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء سبحانه وتعالى، فهو الذي يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، كما قال تبارك وتعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفي الآخرة بين سبحانه وتعالى أنه لا يبلغ الإنسان الجنة إلا بعمل معين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. ففي أسباب معينة، فإذا سرت حسب مراد الله تبارك وتعالى تصل، أما بمجرد تمنياتك وما تحبه نفسك ما يصير، لا يقع إلا ما يريده الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الآخرة الجنة بيد الله سبحانه وتعالى، والأولى كذلك بيد الله، يعني لا خير الدنيا والآخرة كله بيد الله عز وجل وليس بتمنياتك أنت. فإذا إذا أردت الخير سر على ما يريده الله تبارك وتعالى، ولا تسر حسب يعني هواك وحسب ما تشتهيه نفسك. ثم قال جل وعلا مبينا أن الأمر كله بيديه، وأن أي شفاعة لا تنفع عنده إلا إذا رضيها سبحانه وتعالى من الشافع وللمشفوع. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم التكثيرية، كم يعني كثير من ملك، ملائكة في السماوات، وهذا يدل على أن سكن الملائكة في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا، أي إذا شفعوا لبعض الناس، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني شفاعة الملائكة عند الله تبارك وتعالى، علما أن للملائكة منزلة عند الله، لكن ليست شفاعتهم جبرا على الله، وإنما إذا شفعوا عند الله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبل شفاعتهم إلا بشرطين. الشرط الأول: أن يأذن الله لمن يشاء في منهم أن يشفع، يعني لمن يشاء من الملائكة أن يشفع، ويرضى عن المشفوع فيعين لهم من يشفعون فيه. فلا بد أن، كما قال تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لازم يأذن للشافع. ثم قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من رضي الله عز وجل عنهم وهم من خشيته مشفقون. فالله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء المشركين من العرب الذين عولوا على شفاعة الملائكة، وأعني عولوا عليها يعني خلاص اعتمدوا عليها، وقالوا: احنا بنحب الملائكة والملائكة بنات الله ولهم حظها عند يعني أبيهم، وبالتالي نحن إذا عبدناهم وإذا تقربنا إليهم فإنهم بالضرورة يقبلنا الله عز وجل، يرزقنا الله، يعفو عنا، يعمل لنا الخير، يدفع عنا الضر. فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الملائكة طبعا ليسوا إناس كما زعموا، ثم أن شفاعتهم لا تغني شيئا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن يأذن الله للشافع من الملائكة، ثم أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم قال جل وعلا مبينا اعتقاد الملائكة السخيف، اعتقاد الكفار السخيف في الملائكة، بل يعني اعتقادهم الكافر في الملائكة، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. إن للتأكيد، والذين لا يؤمنون بالآخرة هم العرب، كانوا لا يؤمنون بالبعث والنشور، ويعتقدون أن الدنيا حياة فقط، وأنه بعد الموت فلا حياة، ما في حياة ثانية يعني يعود الناس فيها إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، مشركوا العرب، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يسمون الملائكة بأنهم إناث. ثم قال جل وعلا: وما لهم به من علم، يعني ما لهم بهذا الأمر من علم. إذن كيف حكموا هذا؟ قال: إن يتبعون إلا الظن، يعني أنه مجرد ظن وتخمين من عند أنفسهم. ثم قال جل وعلا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا، لأنه أمر لا يقوم على دليل ولا يقوم عن بصر ولا عن معاينة. يعني هل شاهدوهم؟ هل فتشوا؟ جالهم الملائكة وفتشوهم وكشفوا عليهم، عرفوا أنهم إناث ولا ذكور؟ فما أدري إن هي مجرد ظنون، لأن عندهم كذا يعني مثلا في مخيلتهم أن الملك هذا الأنثى وديعة وجميلة وحلوة، وأن الله يحط ملائكة على هذا النحو، مجرد تخيل وظن. أما أنه شيء يقوم على يقين لا. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال جل وعلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا سل الله تبارك وتعالى وواسى وعزى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أنه قد بلغهم البلاغ المبين وقد أنذرهم، وأنه ينبغي أن يعرض عنهم الإعراض يعني يعطيهم عرضه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا يعني لا يعني طبعا هذا الآيات المكية كما ذكرنا، وأمر النبي بأن يهجر المشركين هجرا جميلا فلا يعني يحاسبهم الآن على أعمالهم وليس بحفيظ عليهم ولا يسبهم ولا يشتمهم، وإنما يعرض عنهم الإعراض يعني الجميل ويهجرهم الهجر الجميل دون مسبة ودون شتم ودون عيب. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذه علتهم. أعرض عنهم يعني عن عقوبتهم وعن شتمهم وعن سبهم. وبين أن إعراضهم عن أي شيء عن الذي خلقوا من أجله، عن ذكرنا ذكر الله تبارك وتعالى بالصلاة والصوم والعبادة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى يعني الإنسان. فكأن هذا المعرض أعرض عن حياته الحقيقية، لأنك ما خلقت إلا لتعبد الله تبارك وتعالى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، يعني أن همه في أن يعيش لهذه الدنيا فقط، فهذه كل همه ومبلغ علمه أن يعيش فقط لهذه الحياة. ولم يرد أي من عيشته إلا الحياة الدنيا، وهذا هو سبب ضلال من ضل عن الدين، أنه خلص كل أمله أن يعيش هذه الدنيا فقط، ما يظن ويعتقد أنه يعيش في هذه الدنيا ليعمل للآخرة وأن هناك دار حساب وأن هناك جنة ونار. لا، غفل عن هذا وكرس حياته كلها من أجل هذه الحياة فقط، ذلك مبلغهم من العلم، هذا منتهى أملهم. أقول ذلك مبلغهم من العلم يعني مبلغ فلان من العلم يعني آخر حده في العلم، يعني آخر حدهم في العلم أن يعرفوا التجارة والزراعة والصناعة وكيف يأكلوا وكيف يشربوا وكيف يتمتعوا وكيف يعني يهيصوا في هذه الدنيا، وهذا كل ما عندهم، هذا كل ما لهم من العلم. أما أن يعلموا أنهم أن هذه السماوات الأرض خلقت لمهمة عظيمة وأن الناس خلقوا فيها ليعبدوا الله تبارك وتعالى وأن هناك مهمة وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب للإنسان، هذا كله هم في غفل عن هذا، علما أن هذا هو العلم الحقيقي، لأن هذا يتوقف عليه يعني أعظم الفلاح وأعظم الخسرة. لا خسران كمن يدخل النار، ولا فلاح كمن يدخل الجنة، هي منتهى الفلاح، منتهى الفلاح دخول الجنة ومنتهى الخسران دخول النار، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. إذن يتضاءل معه إن يكون الفلاح هو أن تعيش عيشة طيبة، وإن الخسران هو أنك تفقد مثلا في هالدنيا بعض من صحتك أو بعض من مالك أو بعض من جاهك، هذا ما يسمى خسارة، هذا شيء تافه جدا إذا قيس بأن يكون الإنسان في جهنم عياذا بالله. ثم إذا كانت يعني الفلاح ليس هو الحياة الدنيا، مهما الإنسان عاش في هذه الدنيا منعم ومكرم وفي قصور وخدم وحشم، لكن ايش يساوي هذا بالنسبة إلى الجنة؟ لا شيء، ما يعتبر شيء، هذا متاع هذه الدنيا مهما بلغ، لكنه إذا قيس بمتاع الآخرة ما يعتبر شيء، يعتبر تراب بالنسبة للآخرة، ما في شيء. فلذلك هذا الذي مبلغ علمه هذه الحياة تافه، يعني هذا من أتفه التفهاء ومن أجهل الجهلاء، الذي جعل كل علومه وكل همه وكل قيامه وكل حياته لأجل هذه الدنيا، وكل يجتهد علشان يبتعد عن الشر الذي فيها ويحصل الخير الذي فيها. طيب هذا لا قياس له بالنسبة لأمر الآخرة. لذلك خلص يعني حقر الله عز وجل من شأن هؤلاء الكفار علما أنهم كانوا يعظمون عقولهم ويقول فلان أبو الحكم ونحن كذا والعرب ونحن كذا شيء كبير مكبرين الهالة وايد، لكن أنت وين؟ قال ذلك مبلغ من العلم. هذا حدهم من العلم، إن فقط يعيشون فقط من أجل هذه اللعاعات الدنيوية التي كرسوا كل حياتهم لها ونسوا ما هو أعظم وأكبر وأجل من كل ما يسعون فيه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك يا محمد، وتعريف الله تبارك وتعالى نفسه هنا بأن ربك هذا تحبيب للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو ربه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن نسبة إضافة يعني الرب هنا إلى النبي من باب تعظيم شأن النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، ولا شك أنه إذا وصف هؤلاء بالضلال فوصف الله حقيقي، لأن الذي يعرف الضال من المهتدي من أكبر من الله؟ لا أكبر من الله عز وجل، هو الذي يحكم بأن هذا ضال وهذا مهتدي، فيقول هذا حكم الله فيهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فهؤلاء هم الضلال وأنت المهتدي، ليس كما يقولون إنك أنت ضال وإنك أنت منحرف وتركت دين الآباء والأجداد وتدعون إلى شيء مو صحيح، ولا في بعث ولا في نشور ولا في جنة ولا في نار، وإنما هي حياتنا الدنيا فقط ونحن الذين على الحق وأنت على الباطل. فالله يبين أن الشهادة الحقيقية هي التي تصدر من الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهم الذين ضلوا وهو أعلم من اهتدى أنت المهتدي. ثم قال جل وعلا ولله ما في السماء في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي أن كل ما في السماوات والأرض من شيء فهو ملك لله تبارك وتعالى. السماوات جمع سماء وهي كل ما عليك وهي سبع، وما في الأرض كذلك، وأن الله يملك هذا ليجزي. طبعا العاقبة، هذه اللام هنا مو لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، يعني أن هذه عاقبة أن يكون الله ملك السماء والأرض وهو الذي بيده شيء، إيش عاقبته؟ علشان يكون الجزاء كذلك بيده سبحانه وتعالى. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، والذين أساءوا لا شك أنهم الذين كذبوا النبي واتهموه بما اتهموه به بما عملوا، أي بكفرهم وعنادهم ودفعهم للباطل. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وكذلك يجزي وجزاء كذلك من جنس العمل الذين أحسنوا، والإحسان هو يعني إحسان العمل، ولا شك أن عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى هي يعني قمة الإحسان وغاية الإحسان. بالحسنى أي بالجزاء الحسن، ولا حسنى أعلى من الجنة، بالحسنى أي الجنة. ثم بين سبحانه وتعالى من هؤلاء، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بين الله تبارك وتعالى صفة المحسنين بطريقة يعني يحبب فيها ويوسع فيها على أهل الإيمان، وأنه ليس الإحسان هو أن لا يفعل الإنسان معصية قط، بل الإحسان أقرب من هذا، وأنه في متناول يد يعني كل مؤمن. فيقول بأن الذين أحسنوا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا الإحسان أن الذين يجتنبون كبائر الإثم، كبائر الإثم يعني الآثام الكبيرة، والفواحش الفواحش الكبيرة، والأمر الفاحش اللي هو الغليظ الشنيع في في في في نكارته وفي خبثه، وغالبا ما يطلق على مثل الزنا وتوابعه من اللواط ونحوه يطلق عليه الفاحشة. فكبائر الإثم والفواحش هؤلاء الذين يجتنبون هذه الكبائر، وقد جاء يعني في قول النبي اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال يعني الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وسئل ابن عباس عن يعني الكبائر السبع، قال هي السبعين أقرب، قال هي للسبعين أقرب. والصحيح أن كل أمر توعد الله فاعله بالنار أو باللعن يعني اللعن عليه أو بالعقوبة هذا من الكبائر، هذه من الكبائر، وقد ألفت في يعني معاني الكبائر كتب. فالشاهد أن الذين يجتنبون الآثام الكبيرة وهي كثيرة وليست سبع فقط. ثم قال تبارك وتعالى إلا اللمم، وفي معنى إلا اللمم تفسير، منها إلا اللمم يعني إلا أن يلم الإنسان بالذنب ثم يتركه، وألم بالأمر يعني قاربه وأتى إلى مقدماته، كمن يعني أخذ دخل في مقدمات الزنا ثم امتنع، يعني إلا اللمم إلا هذه أن يلم بالأمر ويتركه. وقد جاء في معنى هذا حديث أن رجلا يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل يبيع تمر، ثم دخلت عليه امرأة فقال لها إن يعني شفت التمر يعني المعروض، ثم قال إن عندي تمر بالداخل هو أحسن من هذا، فلما دخلت يعني راودها على نفسها فامتنعت وخرجت. ثم قال النبي يعني فعلت كل شيء، كل ما يفعل الرجل إلا الجماع، يعني فعلت معها مثلا من تقبيل ومن مس ومن غير ذلك إلا الجماع. فيعني زبره النبي وزجره وقال له ربما كانت يعني امرأة مجاهد، وطبعا يعني حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات كما جاء في الحديث، يعني حرمة زن كحرمة الأمهات، لعلها كذا لعلها كذا يعذره. فحزن الرجل حزنا شديدا. ثم أنزل الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. فهذا معنى إلا اللمم يعني أن يلم الإنسان بالذنب ولا يصل إلى يعني غاية الفاحشة كهذا كمقدمة الزنا، أو إلا اللمم إلا الصغائر، إلا اللمم يعني إلا ما يعني يجمعه الإنسان من الذنوب الصغيرة ككذبة وتطفيف حبة ومزحة ونحو ذلك صغائر. فإذا اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يكفر عنه هذه الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم بين سبحانه وتعالى ليش لماذا قال إن ربك واسع المغفرة، يعني لا يؤاخذكم بهذه الذنوب الصغائر أو بأن تقارب الإثم ثم بعد ذلك تبتعد عنه، فهذا يعني معفو ومغفور عند الله عز وجل لأن الله واسع المغفرة. ثم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني أن الله عز وجل أعلم بكم وأنكم لا يمكن، والحال أنكم من طين الأرض، والطين مادة يعني سافلة هابطة، ثم مخلوقين أيضا في وسط أخلاط البطن، والبطن أخلاط كثيرة فيها في الأرحام، ومادة الإنسان تؤثر في يعني تفكيره وفي سلوكه وفي نقاوته، يعني لستم مخلوقين من مادة نقية كالنور مثلا فتكونون في غاية الشفافية وفي غاية النقاوة، وإنما أنتم مخلوقين من الطين، والطين أسود وهابط، وكذلك من أخلاط البطن. يعني بالفعل أنت أصل خلقة الإنسان من هذه العناصر وهذه الأخلاق الهابطة. قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني هذا أصلكم، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من التقى، فلا تزكوا أنفسكم أي تقول بأني لا معصية لي وأني بار كل البر وأني كذا وأني كذا وأني صالح. ممكن أن يكون الإنسان الذي هذه حاله ومخلوق من هذه العناصر إلا لابد أن يكون فيه تقصير ونقص. قال هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يعني يا من خلقت على هذا النحو ولا يمكن أن تكون كاملا في كل أمر فلا تزكي نفسك، بل اجعل نفسك دائما محل النقص ومحل كذا، وقل يعني لا نجاة لي إلا بفضل الله تبارك وتعالى، ولا استقامة لي إلا أن يقيم الله تبارك وتعالى. فدائما أنسب الفضل والاستقامة لله عز وجل، ما تقول أنا مهتد وأنا صالح وأنا بار وأنا وأنا، لا تزكي نفسك، نهي الإنسان أن يزكي نفسه. وكذلك لا تزكوا أنفسكم بمعنى إخوانكم، يعني لا تشهد لإنسان بزكاة